إخواني وأحبابي في الله، أهلا بكم مرحبا في هذا الحديث حول حق الجار. والحقيقة أن حقوق العباد في الإسلام لها شأن عظيم جدا جدا جدا، فأخطاء العبد في جنب ربه تغفرها الصلاة والصيام والصدقة والتوبة. أما حقوق العباد فلا يسقطها شيء إلا عفو أصحابها أو أدائها، لا سبيل لها آخر. لذا وضع هذا شرط في توبة العبد إذا كان الخطأ في حق العباد، شرط زائد عن كل شروط التوبة، أن يرد المظالم، أن يرد المظالم أو يستسمح أهلها. وأي مظلمة تقع منا أو خطأ يقع منا في حق العباد، لنعلم هذه الحقيقة، لنعلم هذه الحقيقة أن العقوبة عليها شديدة. فحقوق العباد ستوفى، ستوفى، إن لم توفى في الدنيا وفيت في الآخرة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض وغاب فترة عن الصحابة وجلس ينتظرونه، ثم خرج عليهم يقول أنس: فتهللت وجوهنا حين رأيناه كأنه البدر في ليلة التمام، فجاء فصلى ثم جلس على المنبر، قال: أيها الناس، إن عبدا خيره سيده بين ما عنده وبين ما عند العباد، فاختار ما عند سيده. يقول: فانكب عليه أبو بكر يقبل يديه وجبينه ويبكي ويقول: بأبي أنت أمي يا رسول الله. فعجبنا له، ماذا يصنع؟ لكنه فهم وما فهمنا أن العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الأجل. لذا كان يبكي ويقول: بأبي أنت أمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان له مظلمة عندي فليستردها الآن مني قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. فلم يزل رسول الله يرددها حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، لي عندك درهمين. فقال للفضل بن عباس: رد عليه جرائمه. ثم أخذ يحذر فيقول: أيها الناس، من أخذ مالا بغير حق فليرده الآن قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. ثم حذر بما هو أشد، المظالم العامة، الأموال العامة، فقال: من غل غلولا فليرده الآن قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. إنما هي الحسنات والسيئات، ستوفى من حسناتك أو تحمل أنت بأوزار من ظلمت. قال: فلم يزل يرددها حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، غللت غلولا. قالوا: فضحت نفسك. قال: دعوه يقولها، فوالذي نفسي بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، أهون من فضوح الآخرة. ومن أعظم الناس حقوقا الجار، الجار، فإن له حقوق وليس حق، حق الجوار وحق الإسلام وحق الأخوة، وإن زاد على ذلك قرابة صار له حق القرابة. هذه الحقوق ما لم يوفيها العبد في الدنيا وفاها يوم القيامة من الحسنات والسيئات، وعندها سيعلم حقيقة إفلاسه وقلة حيلته، فلا مال يدفعه ولا حق من الدنيا يعيده، إنما هي الحسنات والسيئات، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار رسول الله. قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنت حسناتهم قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاتهم وطرح في النار. الإفلاس الحقيقي حين يأتي العبد وعليه حقوق العباد، حق الجار حق كبير جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله كأولادي وأصحاب الفروض عندي، الآباء، الأمهات، الأزواج، الإخوة، فيجعله صاحب فرض وصاحب حق حتى ظننت أنه سيورثه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير فيقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. رسول الله يقسم ثلاثة علامة يكررها ثلاثا: والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، وبوائقه شروره وأضراره واعتداءاته على جاره، سواء الاعتداء في ماله، في عرضه، في نفسه. هذه الاعتداءات في حق الجار من أكبر الجرائم، والنبي يقسم، يقسم على هذا ثلاث مرات أن هذا لا يؤمن. بل في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن من لم يأمن جاره بوائقه فهو من أهل النار، فأقسم أنه لا يؤمن وصرح أنه من أهل النار. من يتحمل هذا؟ من لا يأمن جاره بوائقه؟ بل لما عدد الكبائر صلى الله عليه وسلم فقال في حديثه لما سئل عن أكبر الكبائر قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وأن تزني وعقوق الوالدين، وأن تزني بحليلة جارك. فجعل الاعتداء على عرض الجار مع الشرك بالله، مع الشرك بالله في عظمه، في عظمه وعظم الذنب وكبره. فالجار جار وله حقوق، وسيطلع على عوراتك، وستطلع على عوراتك خلاف البعيد، وقد يدعوك هذا الاطلاع إلى هذه الجريمة الشنعاء، الاعتداء على عرضه، كارثة كبيرة جدا. يعني حتى أهل الجاهلية خافوا منها. هذا عنتر بن شداد الشاعر المعروف لما كانت جارته بنت عمه، هو نفسه يقول: وأغض طرفي، مش يتطلع عليها وفكر فيها وأزني فيها، يقول رغم حبه لها وعشقه لها وتمنيه الزواج منها، يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إن فعل هذا أهل الجاهلية في الجاهلية، فكيف وقد حرم الإسلام هذا الأمر أشد التحريم؟ كيف يحل لك أن تطلق العين كالعنان في النظر لعورات الجيران ولأعراض الجيران؟ هذه كارثة، كارثة كبيرة جدا. لذا جاءت النصوص تحذر، تحذر أشد التحذير من أي عدوان، فما بالنا بالأذى المستمر؟ بل حتى الإنسان نفسه لا تعرف عدالته بشيء كما تعرف بشهادة الجيران. هؤلاء هم أشهد الناس عليك وأقرب الناس منك، والذين يشهدون كل أحوالك، حال غضبك وحال رضاك، حال صحتك وحال سقمك، حال انفعالك وحال هدوئك، يشهد كل أحوال. ولا إذا ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل بعض الصحابة عن رجل مر بين أيديهم قال: أيكم يعرف هذا؟ قالوا: كلنا نعرف أمير المؤمنين. قال: أعلكم رأيتموه يمرغ رأسه في التراب حين يسجد ويصلي في المسجد؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، رأناه يصلي. قال: أيكم جاور؟ عاش معه جار، رأى كل أحواله وبها بدأ عمر. أيكم جاور؟ قالوا: لا أحد. قال: أيكم سافر معه جاره في رحلة؟ وليس الجار الدائم، الجار الدائم أفضح والرحلة أقل، لكنه لون الجار. أيكم سافر معه؟ قالوا الأحد. قال أيكم عامله في الدينار والدرهم، اقترب منه في المعاملات المالية واكتشف حقيقة أمره؟ فالمعاملة في المال مزلة أقدام. كم من أناس مصلين صائمين، فإن تعاملت معهم في المال كرهت أن تتعرف عليه. قالوا لا أحد. قال إذن كلكم لا يعرفه. إذن كلكم لا يعرفه. المعرفة الحقيقية بالجوار، بالسفر والرحلة، بالمعاملة والتصاق. لذا جاءت الوصية في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. جاءت الوصية بالجار متعددة: الجار ذي القرب لأن لها حق زائد، له حق الإسلام والأخوة والجوار والقرابة، الجار ذي القرب، والجار الجنب المناصق. وقد ثبت في الحديث الصحيح سيدة عائشة تقول: يا رسول الله، أردت أن أهدي جيراني، أيهما أهدي؟ قال: أقربهم من كبابة. فكلما زاد القرب كلما زاد الحق، كلما زاد الحق. إذا ندرك هذا المعنى: والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب. فسمى الزوجة ألصق جار، سماها الصاحب الجنب لأنها ألصق جار، جار مقيم معك في بيتك، آكل شارب نايم معك. إذا ندرك كل هذه ألوان من الجوار. رب العباد يجعل هذا الأمر فريضة. لما يأمر بهذا الأمر، الأمر ده على الفرضية، على الوجوب، ولا قرينة تصرف عن الوجوب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، والجار ذي القربى والجار الجنب. هذا أمر، أمر من الله عز وجل لنا لنراعي كل حقوق الجار قليلها وكثيرها. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، أي لوم الإزاء. بل جعل الإسلام لها حقوق. لو أن جدارك لو ارتفع سيحجب عنه الهواء، الشرع يعطيه الحق بمنعك، لأنك ستحجب الهواء عنه بمنعك، هذا حق. والناس لا تلتفت لهذه الحقوق، هذا حق الجار. ألا أمنع عنه الهواء، ألا أمنع عنه النور، ألا أضيق عليه. بل في حديث أبو هريرة قال: خذوه مني، خذوها مني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أراد الجار أن يضع يعني عرق أو خشب على جدارك فهذا حقه. هيبني بيت وانت الحائط اللي بينك وبينه حائط مشترك، له الحق ان يضع عليه كما تضع انت عليه، ويضع عليها سقفك كما تضع عليها انت سقفك، ليبين هذه الحقوق المشتركه وان للجيران فيها حق. وابو هريره يقول: خذوها مني، فعز من يعمل بها الان، يحذر التابعين. فاعلموا هذه الحقيقه: للجار حقوق وليس حق، يجب ان تراعى بالكامل. لذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص الحديث عن كل ألوان الإذاء: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أي إذاء، أي إذاء. فما بالنا بمن يسب جاره ويتطاول عليه ويعتدي عليه ويأخذ من أرضه؟ الله أكبر. خاصة كان جار في أرض يخدعه ببعض أرضه، في حديث صحيح ثابت فيها قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا، شبر واحد من أرض جاره، طوقه الله يوم القيامة في سبع أراضين في نار جهنم، سبع أراضين في نار جهنم بشبر، شبر واحد. فما بالنا بمن يأخذ أمتار ويعتدي على بيته ويعتدي على أرضه ويعتدي على عرضه ويعتدي على ماله؟ هذه جرائم وكبائر الإسلام حرمها تحريم شديد جدا جدا جدا.